الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، الكبير المتعال، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى وبحمده. في ذات يوم كان نبينا صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في غزوة، إذ رأى أصحابه معه امرأة تبحث في السبي عن طفل لها ضاع منها، وكأن ولدها ضاع فلم تهتدي إليه، تبحث في وجوه الأطفال هنا وهناك، والمنظر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفجأة وجدت المرأة صبيها فأخذته وضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل يمكن لهذه المرأة مع ما أودع الله تعالى في قلبها من عطف وحنان ورحمة بهذا الطفل بهذا الولد أن تأخذ ولدها بنفسها فتلقيه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه طالما أن الخيار بيدها؟ لا يمكن، هذا مستحيل. فقال لهم: والله لله أرحم بعبده من الأم بولدها. الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وسعت كل شيء رحمة وعلما. إحدى مظاهر العظمة أن الله تعالى وسعت رحمته كل شيء، لا توجد ذرة من المخلوقات إلا وفيها نصيب من رحمة الملك تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. تأمل، هذه ليست رحمات الله، هذا جزء من رحمة الله. يقول: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 طباق ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض، أنزل منها جزءا واحدا في هذه الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: فبهذا الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، وحتى يتراحم الوحش والطير فيما بينهم. فإذا كان يوم القيامة أكمل الله تعالى بهذا الجزء 100 رحمة، فرحم بها عباده يوم القيامة. الله تعالى في هذه الدنيا ملأ الخلق من رحماته، حتى الكفار، حتى الدواب، حتى السباع والوحوش، فيهم من رحماته القدر الذي لا يوصف. فإذا رأيت المطر ينزل فاعلم أنه برحمته، وإذا رأيت النبت يخرج فاعلم أن ذلك برحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سبحانه وتعالى. الحديث عن رحمات الله في الدنيا لا يمكن وصفه، لكن أعظم الرحمات في يوم القيامة عندما يدني الله تعالى عبدا من عباده فيقرره بذنوبه، يقول له: أتنكر هذا؟ لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. رحمات الله تعالى يوم القيامة لا حد لها ولا وصف، حتى أن الله تعالى يأتي بعبد فيقول للملائكة: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه، الصغار. فإذا عرضت عليه الصغار قال العبد: هلكت. فإذا أشفق منها قال الله تعالى له أو للملائكة: اجعلوا له بكل سيئة حسنة من هذه الصغار. فيقول العبد: يا رب إن لي سيئات كبارا لم أرها. فيضحك الله عز وجل. حوسب رجل، كما قال صلى الله عليه وسلم، رجل ممن كان قبلكم لم يجد له عملا قط من الخير إلا أنه كان رجلا موثرا، فكان ينظر المعسر ويتجاوز، فقال الله تعالى: أنا أحق بالتجاوز، غفرت لعبدي. بل حديث حسن حسنه ابن كثير في مسند أحمد يقول فيه أن الله تعالى بعدما يفرغ من القضاء بين الخلائق يبقى رجلان فيأمر بهما إلى النار. أحد هؤلاء الرجلين وهو يمضي يلتفت على الله تعالى، فيقول الله تعالى للملائكة: ردوه، لما تلتفت؟ فيقول العبد: يا رب كنت أرجو أن تدخلني الجنة. فيأمر الله تعالى به إلى الجنة، لأن الله تعالى هو الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.